وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد العربية، ومنع الذكور الأصحاء من دخول أي بلد عربي بحجة أنهم لابد أن يتوجهوا لفلسطين لتحريرها. وفي 12/5 فقط أعلنت مصر أنها سترسل قواتها بعد 15/5. وأما الجيش الأردني فقد بادر قبل 15/5 بمهاجمة إحدى المعسكرات الأردنية، لكن أين هذا أمام العمليات العسكرية الهائلة التي قامت بها الهاغانة واحتلت بها عدة مدن من أهمها بيسان، ومهدت لاحتلال باقي مدن فلسطين وبالذات القدس. وثار شعب فلسطين، وثارت ثورة عظيمة في يافا، وحمل كل من يستطيع حمل السلاح الخفيف، السكاكين وغيرها، حملوا السلاح أمام اليهود ولم يجدوا أي دعم من أي جيش عربي، فسقطت يافا المرة الثانية، لكن بعد سقوط 7700 قتيل وجريح فلسطيني في يافا. هكذا كان حجم الجريمة، واستمرت هذه المعارك، واستمر هذا الاكتساح اليهودي للقرى الفلسطينية والمدن الفلسطينية واحدة تلو أخرى إلى 14/5، حيث قامت عدة مستعمرات يهودية بالاستسلام أمام أول تحرك عربي. لو تحركوا لوجدوا استسلام يهودي، الجيش الأردني تحرك، ففورا تحت تحركه كل ما اقترب من قرية يهودية ولا مستعمرة يهودية استسلمت، فكانوا قادرين على سحقهم لو تحركوا مبكرا. في ذلك اليوم المندوب السامي البريطاني غادر القدس إلى بريطانيا، وصار الجو ممهدا لإعلان إسرائيل في 15/5. لكن اليهود لم ينتظروا 15/5، فور مغادرة المندوب البريطاني السامي في 14/5 في الساعة 4 بعد الظهر من ذلك اليوم في تل أبيب، أعلن بن غوريون إقامة دولة إسرائيل. ما زال الانتداب البريطاني قائما، وبعد 11 دقيقة من هذا الإعلان قام الرئيس الأمريكي ترومان بإعلان اعتراف أمريكا بقيام دولة إسرائيل. فالمسألة إذن كانت مرتبة ترتيب كامل. وجاء يوم 15/5 وانتهى الانتداب البريطاني، وكانت الدول العربية قد اتفقت على الدخول في ذلك اليوم بين القوات السورية واللبنانية والعراقية والأردنية تتحرك إلى وسط فلسطين، بينما يتحرك الجيش المصري نحو عسقلان، ويتحرك الجيش الأردني نحو رام الله والقدس. نلاحظ عدة ملاحظات قبل أن نشرح كيف كانت المعركة. معظم هذه الدول العربية أصلا كانت خاضعة لبريطانيا، وأحد جيوش هذه الدول العربية رئيس أركانه ضابط بريطاني، وعدد من قوات هذه الجيوش في تنسيق مباشر مع الإنجليز لترتيب شؤون مستقبل فلسطين. أحد الجيوش العربية يرأسه 50 ضابط بالقيادة العليا، من بينهم 45 ضابط إنجليزي، وهؤلاء هم الذين سيحررون فلسطين. وقبل أن تبدأ المعركة، وقبل أن تدخل الجيوش العربية إلى المعركة، أصدرت القوات العربية المسلحة الداخلة إلى فلسطين قرارات رئيسية: إلغاء منظمة الجهاد المقدس التي يرأسها أمين الحسيني، وإلغاء جيش الإنقاذ، وإلغاء الهيئة العربية العليا التي تمثل الفلسطينيين في فلسطين، ونزع السلاح من جميع الفلسطينيين، وأن المعركة يجب أن تكون معركة لقوات رسمية فقط. وانشغلت القوات العربية الداخلة بنزع سلاح الفلسطينيين. إذن خيانة واضحة وتمهيد واضح لهزيمة عظمى في عام 48. فإذا أضفت إلى هذا أن مجموع الجيوش العربية، الجيش السوري والمصري والأردني واللبناني والعراقي التي دخلت فلسطين بمجموعها 24,000 مقاتل، وهي ضعيفة في التنسيق بينها، متخلفة في سلاحها، بعض السلاح ينفجر في وجه الجندي الذي يطلقه، وقليلة الخبرة العسكرية، وتريد مواجهة جيش يهودي موحد وصل تعداده إلى 70,000 مقاتل مسلح تسليح كامل من قبل أوروبا وأمريكا، ومدرب تدريب إنجليزي عالي جدا وجاهز للمعركة. وقبل أن تبدأ المعركة تذكروا أنه بيد الفلسطينيين قبل دخول القوات العربية، رغم كل هذه العمليات العسكرية التي قام بها الهاغانة ومساندة الإنجليز، كان ما زال بيد الفلسطينيين 82% من أرض فلسطين. هذه أوضاع فلسطين قبيل المعركة. في 15/5/1948 قامت حرب 48 وقيام إسرائيل وانسحاب بريطانيا في هذا اليوم المشؤوم، وانتهى الانتداب البريطاني المجرم، وانسحبت القوات البريطانية بكاملها، وكل منطقة تنسحب منها تسلمها لليهود، ودخلت القوات العربية المسلحة لتحرير فلسطين. أول القوات المصرية بعد القوات الأردنية التي كانت أصلا موجودة هناك، وعبرت الحدود وبدأت بالهجوم، كما عبرت الحدود 3 من الوحدات العسكرية الأردنية، وبدأت عبرت نهر الأردن وبدأ الهجوم العربي لتحرير فلسطين، وعبرت القوات اللبنانية نحو فلسطين، واستطاعت أن تحرر عددا من القرى الفلسطينية على الحدود مع لبنان، وتدخلت الحركات الإسلامية، فقامت قوات الإخوان المسلمين التطوعية من سوريا بقيادة القائد الإسلامي العظيم والعالم الجليل مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، فدخلت فلسطين. ودخلت فلسطين كذلك قوات من العراق أرادت أن تدخل مباشرة، حيث قام الشيخ محمد محمود الصواف قائد الإخوان المسلمين في العراق بتحريك الشعب العراقي، واستطاع أن يشكل جمعية إنقاذ فلسطين، وتجمع لها حتى ذلك التاريخ 15,000 متطوع للقتال في فلسطين. شوفوا لاحظوا الجيوش العربية كلها 24,000، بينما رجل واحد يجمع 15,000. وأرسل طليعة هذه القوات إلى الأردن لتدخل فلسطين، فمنعتها الحكومة العراقية وأمرته بالانضمام. أي قوات تريد أن تدخل لفلسطين لابد أن تدخل ضمن جيش الإنقاذ بقيادة أمين الحسيني، فذهبوا للدخول مع جيش الإنقاذ، فكانت أول قرارات الجيوش العربية حل جيش الإنقاذ. فإذن خيانات واضحة ومتكررة بشكل واضح. ثم قامت قوات الإخوان المسلمين في الأردن بقيادة مراقب الإخوان عبد اللطيف أبو قورة بدخول فلسطين، وعبرت النهر وعسكرت قرب القدس، وقامت قوات الإخوان المسلمين من مصر بقيادة أحمد عبد العزيز بدخول فلسطين بموافقة الحكومة المصرية بعد الضغط الشعبي الكبير الذي قام به شعب مصر العظيم. وكانت هذه القوات قد أشرف على تدريبها الضابط العسكري المصري من الإخوان المسلمين محمود لبيب. وكل هذه المذكرات موجودة يا إخواني، كل هذا التاريخ مكتوب ومسطر وموثق. وبدأت الحرب، وأبلى الشباب المتطوع بلاء عظيم جدا في هذه المعركة، كما أبلت القوات العسكرية التي دخلت رغم كل هذه الخيانات أبلت بلاء عظيما. وشارك في المعركة كذلك 250 شاب متطوع جاءوا من البوسنة. فإذن العالم الإسلامي كله مستعد لو فتحت الأبواب للجهاد في فلسطين، كما ثار الشعب الفلسطيني من داخل فلسطين، واستطاع القساميون أن ينظموا أنفسهم وانضموا تحت جيش الجهاد المقدس، وشارك أنصار عبد القادر الحسيني رحمه الله تعالى بالانضمام لهذا الجيش. لكن القوات العسكرية أمرت هذا الجيش بأن يحل نفسه وينضم إليها، وبدأت الحرب بمعارك ضخمة جدا. وسقطت عكا في 17/5، بعد يومين فقط سقطت عكا بيد اليهود. وفي 19/5 بعد 4 أيام من المعركة تدخل اليهود ودخلوا إلى القدس القديمة، فتحرك الجيش الأردني لإنقاذها، وتحركت قوات الإخوان المسلمين الأردنية لإنقاذها، وبدأت هذه القوات الأردنية والإسلامية تحاصر القوات اليهودية في القدس. هنا وجه مجلس الأمن بتاريخ 22/5 نداء لوقف إطلاق النار، ووجهت الدول الكبرى ضغطها على الدول العربية لوقف إطلاق النار، فوافقت الدول العربية على وقف إطلاق النار، والقوات الإسلامية تحاصر 100,000 يهودي في القدس. مع إعلان وقف إطلاق النار انسحب جيش الإنقاذ التابع لجامعة الدول العربية في نفس اليوم، انسحب من فلسطين. واستمرت المعارك بالمجاهدين والمتطوعين الإسلاميين بينما الجيوش العربية توقفت عن القتال، وتحققت مجموعة من الانتصارات الضخمة مع نهاية هذا العام. وكانت مصر قد سيطرت مصر على بئر السبع، وسيطرت على غزة وجزء من النقب، ووصلت القوات الإخوان المسلمين من مصر لدعم الحصار في القدس، ودوخوا اليهود في كل مكان، دوخوا اليهود في كل مكان. وكان قبل إعلان توقف الحرب كان الجيش العراقي قد استرد جنين، وكانت الكتائب الأردنية قد احتلت القدس القديمة وحاصرت اليهود في القدس الغربية، واستطاعت أن تحرر أريحة، وهاجمت القدس الجديدة وعسكرت حول اللد والرملة. إذن كان التقدم واضح على الجانب العسكري. يقول جلوب باشا تعليقا على وقف إطلاق النار، يقول جلوب باشا الضابط الإنجليزي قائد القوات الأردنية والقائد العام للجيوش العربية الداخلة لفلسطين، يقول: لو سمح العرب لقواتهم كلها بالعمل في 15/5 وزحفوا جيدا لنجحوا على الأرجح في اجتياح الدولة اليهودية الجديدة. واستمرت المعارك، وضغطت الدول العربية على جميع قواتها وعلى جميع المجاهدين بالهدنة، فكانت الهدنة الأولى في 11/6/1948، وكانت الهدنة باتفاق أن يوقف إطلاق النار لمدة 4 أسابيع فقط، ونرى نتائج المفاوضات ثم نقرر ما يحدث. 11/6 كان وقف إطلاق النار، 12/6 اليهود في أوروبا فتحوا مراكز التدريب، 75 مركز تدريب يهودي وتدريب مكثف تم خلال 4 أسابيع وأرسلوا إلى فلسطين. وفي 27/6 توحدت كل القوات اليهودية في فلسطين والقادمة من أوروبا باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، وتجاوز عدد 70,000، والعرب ينتظرون نتائج المفاوضات. وجاءت الطائرات، وجاء الإمداد الأمريكي، وجاءت القوات العسكرية من أوروبا بسلاحها تدعم اليهود، والعرب ينتظرون نتائج المفاوضات. وجاءت نتيجة المفاوضات بإعلان من الكونت بورناند وسيط الأمم المتحدة، حيث وضع حل سياسي لتقسيم فلسطين بطريقة أخرى، لكن اليهود والعرب رفضوا ذلك وطلبوا مزيد من المفاوضات. واستمر التسليح اليهودي، واستمر العرب يفاوضون، ولم يرسلوا قطعة سلاح زائدة إلى فلسطين، ولم ترسل أي قوات خلال الهدنة إلى فلسطين. العرب ملتزمين بعهودهم بالهدنة التي وافقوا عليها، والتسليح اليهودي على أشده في 9/7 بعد انتهاء الهدنة استؤنف القتال من قبل الفلسطينيين والجنود العرب رغم كل التخاذل في القيادات العربية، لكن ظهرت الأسلحة الضخمة التي جمعها اليهود خلال الهدنة: طائرات، مدافع، سلاح هائل. وكانت القدس ما زالت محاصرة، واستطاع اليهود بطائراتهم وبأسلحتهم التي جمعوها وبهجوم كاسح استطاعوا فك الحصار عن القدس وإنقاذ 100,000 يهودي. ولم يكتفوا بهذا، بل غارت الطائرات اليهودية على القاهرة وعلى دمشق وعلى عمان، وصدرت الأوامر للقوات العراقية بالانسحاب من الأماكن التي تسيطر عليها. انسحبوا بلا قتال، وأمر جلوب باشا